مثل يسير العسرة وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى وإن لنا الآخرة الأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلى الأشقى الذي كذب وتولى وسجن والأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك.